هل جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من الله عز وجل أو من بيت العزة في السماء الدنيا؟ نعم، أولا قولك إن أهل السنة يعتقدون أن القرآن نزل على حالين، منجم ومفرق، فيه نظر، لأنه ليس أهل السنة كلهم على هذا، بل ظاهر القرآن أنه نزل مرة منجما، لم ينزل مرة واحدة في بيت العزة، لأن هذا إنما روي عن ابن عباس بسند يحتاج إلى إلى إلى تثبت، لكن هو نزل من عند الله مباشرة، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذنبين. نعم، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأنت ترى القرآن تأتي فيه الآيات تتحدث عن شيء وقع، مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ومثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، ونحن، ومثل قوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث، وهذا يدل على أن الله يتكلم به حين إنزاله، وهو الذي نعتقده، لأن الله تعالى فعال لما يريد، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. نعم.